يقول رحمه الله: وللمشتري الفسخ بعيب يختص بهذا المستثنى. للمشتري الفسخ بعيب يختص بهذا المستثنى، مثل أن قال: بعتك هذه الشاة، البائع قال: بعتك هذه الشاة إلا رأسها، وتم العقد، فتبين للمشتري فيما بعد أن الرأس فيه عيب، هل له الفسخ؟ نعم. طيب إذا قال هذا ليس ملكا لك، نقول نعم، الضرر ما في الرأس يسري إلى إلى البقية، إلى البقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. فإذا كمثل هذا الرأس مثلا تبين فيه ورم قدة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا سوف يسري على البقية، سوف يسري على البقية. ولهذا يقول المؤلف: وللمشتري الفسخ بعيب يختص بهذا المستثنى، بهذا المستثنى. ولهذا المسألة هذه يلغز بها ويقال: إنسان ثبت له الفسخ في ملك غيره، إنسان ثبت له الفسخ في ملك غيره. أصلا الإنسان لا يثبت له الفسخ إلا بها شيء في ملكه هو، لكن ثبت له الفسخ في ملك غيره. قال رحمه الله: وعكسه، أي عكس الأطراف، عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء الشحم واللحم ونحوه مما لا يصح إفراده البيع فيبطل البيع باستثنائه. فمثلا لو قال: بعتك هذه الشاة إلا شحمها فلا يصح. لماذا؟ قالوا: لأن الشحم لا يجوز إفراده بالبيع فلا يصح استثناؤه. هل يجوز أن أقول بعتك شحم هذه الشاة؟ لا، لأن الشحم غير معلوم المقدار. بعتك حمل هذه الشاة لا يصح، لأن الحمل مجهول. إذن كل ما لا يصح إفراده لا يصح استثناؤه، كل ما لا يصح إفراده بالبيع، يعني أن يباع منفردا لا يصح استثناؤه. ولهذا قال المؤلف: مما لا يصح إفراده بالبيع فيبطل البيع باستثنائه. مثله أيضا اللحم، قال: بعتك هذه الشاة إلا لحمها، إلا لحمها، شبيه. لماذا يستفيد؟ ماذا يستفيد؟ قال: بعتك هذه الشاة إلا لحمها، يستفيد شحمها، ها؟ أو جلدها. طيب، يقول رحمه الله: وكذا، يعني وكذا الحكم، لو استثنى منه رطلا من لحم أو نحوه، من رطلا من لحم أو نحوه، بأن قال: بعتك هذه الشاة إلا رطلا من لحمها، فإنه لا يصح. لماذا؟ للجهالة. فإذا قال قائل: الرطل معلوم، لكن نقول هنا جهالة من حيث إيش؟ من حيث المكان، قد يكون هذا الرطل من اليد، من الرجل، من البطن، من الظهر، فيه جهالة. هذا هو المذهب. وقال بعض العلماء: إنه يصح استثناء الشحم والحمل واللحم، يصح استثناؤه، وليس هذا بيعا، بل هو استبقاء واستدامة، والاستدامة أقوى من الابتداء. نعم، الشحم ابتداء لا يجوز بيعه، الشحم ابتداء لا يجوز بيعه، والحمل ابتداء لا يجوز بيعه، واللحم ابتداء لا يجوز بيعه، لكن هنا ليس بيعا، وإنما هو استبقاء. فهذه الشاة أصلها عندي، مثلا شاة أصل ملكها، أصلها لي، فأنا حينما أقول بعتك هذه الشاة إلا شحمها، استبقيت الشحم، فالشحم لم يقع عليه العقد أصلا، لم يقع العقد عليه أصلا، واضح؟ كذلك إذا قلت بعتك هذه الشاة إلا حملها، الآن العقد وقع على غير الحمل، فكأن الحمل لم يقع عليه العقد، كأن الحمل لم يقع عليه العقد. فهذه مسألة في الواقع، بيع الشحم والحمل واللحم ليس بيعا، وإنما هو استثناء واستدامة، والاستدامة أقوى من الابتداء. وهذه قاعدة من قواعد الفقه، الاستدامة أقوى من الابتداء، أقوى من الابتداء. ولذلك المحرم يحرم عليه الطيب على إحرامه، لكن لو تطيب قبل إحرامه له استدامة ذلك. المحرم يحرم عليه عقد النكاح، لكن لو راجع زوجته وهو محرم صح، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. طيب، إذن نقول يصح استثناء الشحم والحمل واللحم، واللحم، وهذا الاستثناء إما أن يكون لكل شاة، كل شاة مثل الشحم، أو لبعضه، فإن كان للكل فواضح، وإن كان لمقدار معين فلا بد في هذا الحال من بيان الموضع حتى لا يحصل النزاع. الآن استثناء اللحم، يعني أقول بيعتك هذه الشاة، بيعتك هذه الشاة إلا لحمها، هذا واضح، لكن بيعتك هذه الشاة إلا رطلا من لحم، لا بد أن يعين، يعني أقول من إيش؟ الرجل، من اليد، من الظهر، من كذا، حتى لا يحصل النزاع والشقاق. يقول رحمه الله: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيض لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة لفساده بإزالته. نعم، ما مأكوله في جوفه يصح مع أنه مجهول، مجهول. الرمان مأكوله في جوفه، فيقول بيعتك هذا الرمان، يصح مع أنه في الواقع مجهول، لكن يقول المؤلف دعاء الحاجة، لأن فتحه عرضة، يكون عرضة للفساد. قال: وبالطيخ يصح بيعه أيضا مع كونه مستترا لدعاء الحاجة، والبيض يصح بيعه مع كونه مستترا لدعاء الحاجة. طيب، هل أهل الخبرة يعرفون ذلك؟ يعرفون الرمان هل هو صالح أو غير صالح؟ نعم، يلا كيف يأكل؟ أعطنا علامة البطيخ. وش العلامة؟ صلحت، هي صلحت، لكن هي فيها حلو المذاق ولا مر، ولا قد تكون صالحة ولكنها بيضاء، السواد يكون في أطرافها، هذه علامة ثانية. حسب الصوت، الصوت يعني الصالحة لها رنة، هي بعض الناس صوت. طيب، هنا مسألة: لو باعه بطيخا وفتحه وجده أبيض، لو الخيار لا، لم يشترط، إذا اشترط واضح، فقال اشتريت منك هذا البطيخ بشرط أن يكون أحمر، إيه إيه، يعني فتح له واحدة وقال البقية بثلث، هذا واضح له الخيار، لكن إذا باعه البطيخ من غير شرط ففتحه وجده أبيض، هل له خيار؟ لا، ليس له خيار، ليس له خيار. وليس هذا عيبا، هذا ليس عيبا، هذا فوات صفة كمال، فوات صفة كمال. العيب أن تكون يعني فاسدة، مخشب يعني قوي، يسمى مخشب يصير قوي، يعني السكين لا تجري عليه، هذا العيب. أما البطيخ يعني كونه أبيض، هذا ليس إيش؟ ليس عيبا، وإنما هو فوات صفة كمال، وصفة كمال. مثله الرمان، لو فتح الرمان ووجده إيش؟ فيه بياض كثير، أيضا هذا ليس عيبا، وإنما فوات صفة كمال. إذن بيع هذه الأشياء الرمان والبطيخ، إن اشترط المشتري على البائع فعلى ما شرط، فعلى ما شرط، وإن لم يشترط المشتري على البائع فهنا إن كان عيبا فله الخيار، له الرد، وإن لم يكن عيبا وإنما هو فوات صفة كمال فليس له ذلك. طيب، البيض كيف يعرف؟ الموية إذا كانت فاسدة تطفو، وإذا كانت صالحة تنزل في الماء، صح؟ يجيب ماء معه، إيش؟ يجيب ماء معه، يحط عنده سطل، كل من جيش ليه فيه الأمر سهل. يقول: ولكونه مصلحة لفساده بإزالته، بإزالته. قال: ويصح بيع الباقي لله ونحوه كالحمص والجوز واللوز في قشره باقلا، وقال باقلا في قشره، يعني ولو تعدد قشره، لأنه مفرد مضاف، يعني المؤلف يقول في قشره والشارح يقول يعني ولو تعدد، ولا منافاة لأن قشره مفرد مضاف في العموم، قال لأنه مفرد مضاف فيعم، وعبارة الأصحاب في قشريه ولا منافاة كما تقدم. يقول لأنه مستور يعني الباقي الله ونحمه بحائل من أصل خلقته أشبه الرمان. أشبه الرمان. طيب إذن نأخذ من هذا قاعدة، ما كان مستترا، ما كان مستترا بأصل الخلقة يجوز بيعه، يجوز بيعه، لأن فتحه يكون عرضة للفساد. أهل الخبرة يعرفون ذلك، أهل الخبرة والمعرفة يعرفون ذلك. طيب الحمص والجوز واللوز والفستق مثله نفس، والفصفص ايش غير، ما الفرق ايش؟ الفصفص هذا اللي قد يكون صالح وقد يكون فاسد، قد تفتح واحده تجدها. اذا الحمص والجوز واللوز مثله، الفصفص ايضا، وش اللي مستور باصل الخلطه؟ مش ها؟ لا مستقل يعلم من ها؟ مستقل إذا برتقال تفاح هذا ظاهر ها؟ نعرفه الظاهر شو؟ القشر حقه؟ أيه؟ طيب إذا كل ما هو مستتر بأصل الخلقة يجوز بيعه. قال ويصح بيع الحب المشتد في سنبله، لأنه عليه الصلاة والسلام جعل الاشتداد غاية للبيع، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحب حتى يشتد، حتى يشتد، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فدل ذلك على أنه بعد اشتداده يجوز بيعه وهو كذلك. فوجب زوال المنع، يعني عدم المنع الذي هو عدم صحة البيع. إذا الحب في سنبله متى يجوز بيعه؟ نقول إذا اشتد. ما الدليل على أنه إذا اشتد؟ نقول الدليل الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحب حتى يشتد، يعني فإذا اشتد جاز بيعه. هذا من جهة الدليل. ومن جهة التعليل أن النهي عن بيعه قبل اشتداده لأنه لا يأمن العاهة، وإذا اشتد فقد أمن العاهة.